ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة. والآية الثانية وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون. في إحدى الآيتين في المنافقين تهديدا لهم. نعم. أنا قصدت الأخ اللي وراء. نعم صحيح. ورب حامل الفقه غير فقيه. وراك تركت هذه. أقول وراك تركت هذه. خلنا نثبت هذه اللي أنت غمضتها وغيبتها. رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا صحيح. لا لا أبدا لا لابد. وأنا ذكرت لكم أثر عبد الله بن مسعود ليتبين لكم أنه ليس الفقه أن الإنسان يعلم الشريعة فقط، لابد من علم وعمل. والإنسان الذي يعلم ولا يعمل ما هو فقيه. وين الفقه؟ الكفار يعلمون ولا يعملون، حكم الله عنهم بأنهم إيش؟ لا يفقهون. نعم ايش والله هو على كل حال اذا الانسان اذا عمل عملا وسمع ثناء الناس عليه ضروري سيفرح، لكن هو لا يبالي لو لم يثنى عليه لا ينثني عن عمله. فهو يقول انا احمد الله عز وجل اني كنت في مقام يثنى علي فيه، لكن لو لم يثنوا علي ما ثناني هذا عن عن عن عمل. هذا الاخلاص. نعم. نعم لا شك ان هذه غفله الانسان حين فعل العبادة يدل على نقص الإخلاص عنده. كيف ذلك؟ لأن من أخلص لشيء فلا بد أن يكون ذلك على بال وإذا غفل معناه أن ما هناك قصد قوي يحثه على أن يعمل. المسائل القلوب صعبة جدا صعبة جدا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. ما هي هي؟ يعني نحن والله رزقنا بكم الإخلاص، نعمل الأعمال الظاهرة ونجيدها والإنسان يعني، لكن مسألة الإخلاص مراقبة القلب وإصلاح القلب هذا ضعيف عندنا ضعيف. إيه نعم. ولذلك نحث أنفسنا وإياكم دائما على أن الإنسان يشوف القلب. ويكفي في هذا قول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لم يقل من أغفلنا لسانه. نعم. الفقهاء يحدثون الذين ينفعون الناس ولا ينتفعون بها. كيف ينتفعون؟ الرواة هنا. هذه الماء، هذه الأرض التي أمسكت الماء ولكن لا تنبت. نعم. وتنفع وتنفع الناس ولكنها لا تنتفع بها. فكنت أظن أن هذا يعني ممثل به العلماء غير العاملين. لا لا. لأن العلماء غير العاملين ذولا ما رفعوا رأسهم في دين الله. ربما يستفاد لكن ما يكون هكذا. ألا يكون في نقل المحدث فقط نعم. فهم معناه فيه منفعة لنفسه لا أنه يأخذ أجرا لا هذه المنفعة عن تحمل الحديث وأدائه والتعب فيه، لكنه لا ينتفع بالحديث. والرسول ذكر مثلا لمن انتفع بما جاء به. بعض السلف روي عنها أنا وقال يعني طلبنا العلم لغير الله